فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشرت في هذه الأيام جوارب قصيرة لا تغطي الكعبين، يقول فهل لها نفس حكم المسح على الجوربين؟ لا، ما تستر الرجلين سترا كاملا، تستر الكعبين وما تحتهما. نعم.